الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، فأواصل كلامي في تفسير آيات كتاب الله عز وجل تفسيرا فقهيا. وقد كنت توقفت عند قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الآية فيها مشروعية الدعوة لتوحيد الله عز وجل، فإن الله عز وجل لما نهى عن كتم العلم ونهى عن عدم إظهاره وأوجب بيانه وذكر حكم الكفار الذين ماتوا على كفرهم، ذكر بعد ذلك رب العزة والجلال شهادة التوحيد لبيان أن أول ما يجب إظهاره ويحرم كتمانه هو توحيد رب العزة والجلال وإفراده بالعبادة. وقد استدل نفاة الصفات بهذه الآية على نفي صفات رب العزة والجلال بدعوى أن إثباتها ينافي وحدانية الله تعالى، ولا حجة لهم في ذلك، فإن الصفة جزء من الموصوف فهما شيء واحد. ثم الآية إنما وردت في وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن قوله وإلهكم أي معبودكم، ولذا قال لا إله إلا هو، أي لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى ولا يستحقها أحد سواه. وقد ورد في الخبر أن اسم الله الأعظم موجود في هذه الآية كما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى. ثم قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النهار يقابل الليل، وأنه لا وقت مشترك بينهما، ولا يوجد وقت فاصل بينهما ليس منهما، مما يدل على أن النهار يبتدئ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس. وفي الآية جواز الركوب على الفلك وهي المراكب والسفن، لأن الله تعالى امتن بها على العباد، وامتنانه دليل على جواز ركوبها. ويقاس على هذه المراكب من الفلك المراكب البحرية، المراكب البرية الحديثة والجوية كالسيارات والطائرات، سواء كان ركوبها لعبادة أو تجارة أو لغيرهما من الأغراض المباحة. وجماهير أهل العلم على جواز ركوب السفن. وفي الحديث أن عددا من الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى المجاهدين عن ركوب البحر، ولكن لا يدل ذلك على أنه يرى تحريمه، وإنما أشفق عليهم، كما روي عن مالك رحمه الله أنه كره للمرأة الركوب للحج في البحر. وقد قال بعض المالكية: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار لا تستطيع المرأة تمام الاستتار فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها. ويستثنى من هذا الحكم بجواز ركوب السفن والفلك ما غلب على الظن عدم النجاة فيه، كما لو كان البحر مرتجا مخوفا. وقد استدل بالآية على أن من علل الجواز انتفاع الناس، فما انتفعوا به مما لا مضرة فيه فهو جائز. وفي الآية الترغيب في التفكر في عظم مخلوقات الله تعالى مما يزيد من تعظيم القلوب له جل وعلا. وفي الآية الاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة ببديع صنع الله تعالى ومخلوقاته العظيمة وانتظام أحوال هذه المخلوقات وعدم اضطرابها. وفي الآية دلالة على طهارة ماء المطر وعلى أن الأصل في نبات الأرض الحل لقوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وفي الآية ربط النتائج بأسبابها، فإن إحياء النبات كان بعد إنزال الأمطار وسوق السحاب كان بالرياح مع قدرة الله عز وجل على خلق هذه الأشياء بدون أسبابها، مما يدل على أن الله قد رتب في الكون أن تكون الحوادث مربوطة بأسبابها. وفي هذا الترغيب في الجري على السنن الإلهية في الكون ليكون ذلك من أسباب نجاح الناس في مقاصدهم. ثم قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه الآية فيها تحريم اتباع الإنسان لغيره في الباطل والمعصية، فلا يجوز أن يطاع أحد كائنا من كان في معصية الله عز وجل، ولا يجوز أن يتبع أحد من الخلق في ما يخالف شرع رب العزة والجلال. وفيه تحريم طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى. وفي الآية أن المأمور بأمر لا يسلم من إثم فعله متى علم أن ما أمر به مخالف للشرع. وقد يستدل بالآية في إثبات الأحكام على المكره. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ففي هذه الآية عظم فضل رب العزة والجلال، حيث أباح للناس أن يأكلوا ما في الأرض من المأكولات، وفيه امتنان الله تعالى على العباد بإكثار المأكولات المباحة مما هو على الأرض. وفي الآية أن الأصل في المأكولات أن تكون على الحل والجواز. وفي هذه الآية عدد من الأحكام الفقهية التي كان بعضها محل اتفاق بين العلماء، وبعضها الآخر كان من مواطن الخلاف بينهم. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نسوق مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف مما جاءت الآية بذكره أو التعريض له في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه وعمل بأحكامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.